بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف بعد أن انتهى من المقدمة وبين فيها ما ينبغي أن يكون، في صفحة 66 ذكر الباب الأول في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، والذي يجب على المسلمين جميعا أن يعرفوا الله عز وجل، ولا يعرفونه إلا من كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يكون متقيدا بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف ذكر قاعدة، وهي في الأصل وإن كانت بالجملة يمشي حالها، إلا أنها من كلام المتكلمين، وهو قوله: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. فهذا الذي يجب على المسلم قبل كل شيء، أن يعرف ربه الذي خلقه والذي سيميته والذي سيحييه سيبعثه وسيحاسبه على أعماله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للمسلمين جميعا كل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم. فيجب على المسلمين أن يقفوا عندما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤمنوا بالله تبارك وتعالى أنه الرب الخالق المحيي المميت، الذي لا يجوز لنا أن ندعو غيره ولا نستغيث بغيره، وإنما ندعوه في جميع أحوالنا. فمن احتاج من الله شيئا فيتوجه إلى الله، أما يتوجه إلى أصحاب القبور وإلى الأولياء كما يقولون ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك. والله عز وجل ذكر في كتابه أن الشرك لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن كثير من الناس يظن أن دعاء غير الله والاستغاثة به والذبح له والنذر له أنه ليس بشرك، وإنما هذا يسمونه توسل بالصالحين، وهذا ليس هو التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين هو أن تطلب منهم أن يدعو لك وأنت تؤمن على دعائهم، أما كونك تذبح لهم وتنذر لهم وتطلب منهم أن يعافوا ابنك، أن يكون ابنك ناجح، أن يرزقك الله عز وجل بالزوجة الصالحة، أن يرزقك بالمال، هذا شرك. فلا يجوز للإنسان أن يتوجه إلى غير الله بمثل هذه الأعمال، وإنما يطلبها كلها من الله عز وجل الذي خلقك. فينبغي للمسلمين أن يكون كذلك إن شاء الله. وأرجو من طلاب العلم أنهم إذا فهموا بعض الأشياء الموجودة فيها تحتاج إلى تعديل وإلى توضيح أن يسألوا عنها، وهكذا. والله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمع القارئ الآن، لأن التعليق الذي ذكره الشارح كلام طيب إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: الباب الأول في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة، لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. قال الشارح حفظه الله تعالى. نعيد الشرح؟ لا، عيد له صلة بالموضوع. أول واجب على العبيد. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله أول واجب على العبيد، الواجب ما هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. على العبيد جمع عبد من العبودية، وهو الذل والخضوع، لأن كل الخلق عباد الله جل وعلا. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية عامة في جميع الخلق لا أحد يخرج عنها، لا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، كل الخلق عباد الله جل وعلا، العبودية العامة. وهناك العبودية الخاصة لأهل الإيمان وهم الذين عبدوه سبحانه وتعالى حق عبادته، كما قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لما قال إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه عبودية خاصة. ومثل قوله في الملائكة: بل عباد مكرمون، هذه عبودية خاصة. يعني كلكم تعرفون جميعا على أن الله عز وجل لما خلق آدم وأسكنه الجنة وأمره هو وزوجه أن يأكلوا من الجنة حيث شاءوا إلا شجرة واحدة نهاهم عنها أن لا يأكلوا منها شيئا، ولكن إبليس يعني هو عدو آدم وعدو أبنائه من بعده وسوس إليه وقالوا: هل أدلك على شجرة الملك، على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تكريم، حينما قال: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي وقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس من الجن، وتجدونه بالتنصيص في سورة الكهف، إبليس من الجن. والله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. هذا امتنع، قال: كيف أسجد لبشر خلقته من طين وأنا خلقتني من نار، أنا أفضل منه. الله عز وجل قال له: لماذا؟ يعني ألا أمرك بأن تسجد له سجود تكريم؟ قال: لا. فقال هذه الكلمة: إلا عبادك المخلصين. فحينما قال إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، يعني آل على نفسه أن السبب الذي بسببه صار هو في النار مخلدا منها مطرودا من الجنة أنه آدم، فيقول: أولاده هؤلاء الذين سيأتوننا كلهم سأقضي عليهم إن شاء الله. هكذا قال، لكنه استثنى، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. فالله عز وجل قال في هذه العبودية الخاصة أنه ليس له عليهم سلطان، إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه عبودية خاصة. ومثل قوله في الملائكة: بل عباد مكرمون. إذن هذه العبودية الخاصة هي الذي قالها الله عز وجل، وبين على أن إبليس لا يستطيع أن يضل هؤلاء الذين منحهم الله عز وجل العبودية الخاصة. تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله في نوح عليه السلام: فكذبوا عبدنا، هذه عبودية خاصة، عبودية تشريف وتكريم. ومثل قوله في محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذه عبودية خاصة تقتضي التشريف والتكريم. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق بالإجماع، فالله عز وجل أعطاه ميزات بينت فضله عليه السلام، ومنها الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وتعرفون أن الإسراء كان من مكة، وكان الكفار كلهم أعداؤه، ولما أصبح بينهم جاءه الشيطان الكبير منهم وسأله: هل من جديد؟ يعني أبو جهل دائما يتتبع محمد عليه الصلاة والسلام ويقول كل يوم: تأتينا بجديد، هل عندك شيء جديد؟ لما شافه يفكر قال: نعم. قال: ماذاك؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال أرأيت إذا دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ لأنه خشي أنه إذا تكلم ولم يستثبت منه أن يقول له أنه كذاب، هذا كذاب، أنا ما قلت له هذا الكلام. لأن الإسراء إلى المسجد الأقصى من مكة كل الناس يسافرون إلى تلك البلاد شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ما في لا طائرات ولا في شيء، ما في إلا الجمال يسافرون عليها. فقال لهم هلم، يعني هذه غنيمة، أقربوا اسمعوا من محمد ماذا يقول. فلما قربوا قال حدثهم بما حدثتني به، فحدثهم. الناس كلهم صاروا في مشكلة كبيرة، يعني كيف يضربون أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يدعي في ليلة واحدة أنه ذهب به إلى بيت المقدس ورجع أصبح بينهم؟ هذا من الأمور الغريبة، وهذا لا يؤمن به إلا من في قلبه إيمان بالله تبارك وتعالى وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فارتج الناس، وماذا قالوا؟ قالوا نختبره، لأنه ما ذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه. اختبروه وسألوه عن الأبواب وعن الجدران وعن كل ما في بيت المقدس، وهو يصفه لهم وصفا كاملا. قالوا أما الوصف فقد صدق، ولهذا قال أرتي علي شيء. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، فصار يقلبه له وهو يصفه، مثل ما نشاهد الآن في التلفزيون، تشاهد هذه البلاد البعيدة أمامك اليمين واليسار وتذكر كل ما فيها. فشاهدوا من ذلك أنه خرجوا من الكعبة من المسجد، أول ما صادفوا أبا بكر رضي الله عنه، فقالوا انظر صاحبك ماذا يقول، لأنه هو أبو بكر أول من آمن به وساعده بنفسه وبماله. فقال ماذا؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. انظروا كلام العقلاء والمؤمنون، قال إن كان قال فقد صدق، إن كان قال، لأنه يخشى أنهم كذبوا عليه، إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أسرى به، وفرضت هذه الصلوات الخمس علينا الآن 50 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على أمته. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أركان الإسلام كلها مهمة، ولكن الصلاة هي في الدرجة الأولى بعد الشهادتين. الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم قال عن الصلاة من تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كثير من الناس الآن يتركون الصلاة، ينبهون عليهم الناس يقولون الصلاة صلاة، قالوا المعبود باقي، المعبود ما حد قال لك أنه يموت، المعبود باقي، لكن هذا المعبود قالك تعبده في هذا الوقت، تؤدي صلاة الظهر في هذا الوقت، وهكذا. هذه الصلوات التي كانت 50 فرضت، ما زال التردد بين موسى عليه السلام وبين ربه، وهو يقول الرسول اسأل ربك التخفيف حتى يعلث 50 5. هذه 5 صلوات التي نصليها هي توقيفية بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس هذه الصلوات 5، يعني الظهر 4 بالطريقة التي نصليها، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4، والفجر 2. هذه الصلوات بهذه الكيفية هي التي صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه الصلوات بهذه الكيفيات. فعلى المسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. نعم، اتفضل يا أخي. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: فأول ما يجب على العبيد كلهم، الناظم يقول أول واجب على العبيد معرفة الإله، والصواب أول واجب على العبيد عبادة الله، أما معرفته فإنهم يعرفونه بالفطرة والعقول أما معرفته فإنهم يعرفونه بالفطرة والعقول والأدلة الكونية والأدلة القرآنية، فهم يعرفونه، لكن أول ما يجب عليهم عبادته. الله عز وجل يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في أحد يدعي أن له خالق غير الله، إذن هم يعرفون الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعرفون معنى هذه الآية، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. اقرأوا في سورة صاد، يعني عندهم آلهة كثيرة يعبدون الأشجار والأحجار والجن والأولياء، كلها آلهة، وقد أخبروا أنهم ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى، يعلمون أن الله هو الأصل الذي ينبغي أن يعبد، لكن هذه كلها تقربهم إلى الله. فلما قالهم الرسول قولوا لا إله إلا الله، وهم يعرفون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله يتركوا هذه الأعمال كلها، لا يذبحون لغير الله، ولا يستغيثون بغير الله، ولا يدعون غير الله، وإنما يتوجهون بأعمالهم جميعا كلها إلى الله. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. إذن أولا ما يجب على العبد أن يعبد الله وحده. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا أول ما يؤمر به الصغير الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولم يقل عرفوهم بالله، لأنهم يعرفون ذلك بفطرتهم، لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة. فأول واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى. والكافر حينما يسلم يؤمر بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمر بأن ينظر في الكون ويستدل على وجود الله كما يقولون. هذا شيء معروف في الفطرة لا أحد ينكره. هو يريد أن يبين يعني الرد على هذه الكلمة التي قالها المؤلف: أول واجب على العبيد معرفة الله. يقول أول واجب على العبيد عبادة الله، لأن الله عز وجل معروف يعرفونه، ولا في أحد ينكر الله عز وجل أبدا. والملحدون الذين ينكرونهم ما ينكرون أن الله غير موجود، أن ليس لهم خالق، وإنما يقولون هذه الطبيعة، هكذا يسموها هذه الطبيعة إلى آخره. معنى ذلك أنهم يعترفون أن في شيء فوقهم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الواجب على المسلمين جميعا أنه عبادة الله تبارك وتعالى. الرسول لما يبعث القائد لأي جيش لأي بلد من البلدان، أول ما يطلب منه أن يقول لهم اشهدوا أن لا إله إلا الله، ما يقول أدعوهم إلى أن يعرفوا الله وينظرون في السماء وينظرون في الجبال وينظرون في الأرض ويعرفون أن لها خالق وبعد ذلك يؤمنون أبدا. معاذ لما أرسله إلى اليمن، والحديث صحيح البخاري، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وإنهم اعترفوا بذلك كذلك شهادة أن محمد رسول الله، إن اعترفوا بذلك تخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وهكذا بعد ذلك الزكاة إلى آخره. الشاهد أن أول ما يجب على المسلم عبادة الله عز وجل. الأطفال الصغار مطلوب منك إذا بلغ الطفل 7 سنوات تأمره بالصلاة، ما هو مطلوب منك أنك تقول له أنظر شوف السماء شوف الجبال من خلقها، هذا ما هو مطلوب أبدا. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولهذا كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله، أول ما يبدأهم يقول اعبدوا الله، لأنهم يعرفون الله بفطرهم، لا يقول لهم اعرفوا الله، لأنهم يعرفون أن لهم ربا ولكنهم لم يعبدوه، فيأمرهم بعبادة الله عز وجل. هذا هو الصواب. نعم. أما علماء الكلام فيقولون: أول واجب على العبد هو النظر، ينظر في الأدلة لإثبات الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا نظر في الأدلة وعرف الرب ووجوده يعبده. هكذا يقولون. نقول هذا تحصيل حاصل، الخلق يعرفون الله بالفطرة وبالأدلة الكونية وبالأدلة القرآنية. يعني هو الذي دخل على المؤلف هذه العبارة لأنها عند المتكلمين، هم يقولون هذا القول، يعني أول واجب على الإنسان أن يعرف الله بالأدلة الكونية. طيب الأدلة الكونية الله عز وجل معروف عند البشرية كلها، ولهذا الآيات الواردة في كتاب الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ما قالوا خلقني الصنم الفلاني ولا الجن الفلاني ولا أي حاجة، وإنما يقولون الذي خلقهم هو الله عز وجل. نعم. صلى إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. قال حفظه الله تعالى: الله جل وعلا واحد في ربوبيته لا شريك له في خلقه وتدبيره، وواحد في ألوهيته فلا شريك له في عبادته، وواحد في أسمائه وصفاته فلا مثيل له ولا شبيه له في أسمائه وصفاته، وليس له نظير. والنظير هو الشبيه والمماثل، كما قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أن أحدا يشابه الله جل وعلا ويساميه. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. وهذا نفي أن يكون له كفو، الكفو هو الشبيه والمماثل. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشبيه والنظير. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا ند له سبحانه وتعالى. نعم. قوله رحمه الله تعالى: ولا وزير. الوزير هو المعين. ومن عادة الملوك في الدنيا أنهم يتخذون الأعوان والوزراء يعينونهم على تدبير الملك ويبلغونهم حوائج الناس، لأنهم بشر عاجزون لا يعلمون حوائج الناس. أما الله جل وعلا فإنه ليس بحاجة إلى وزير ولا إلى ظهير ولا إلى ولي من الذل، لأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، فليس بحاجة إلى وزير أو إلى ظهير أو إلى معين كعادة ملوك الدنيا. ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشبيه والنظير والمثيل والمعين والظهير. قال سبحانه: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه صفات الله تبارك وتعالى ذكرها في هذه الآية الكريمة، وكل البشر يؤمنون بذلك. نعم. السلام عليكم. لأن كلمة الولد ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، الولد ما ادعى الدعوة إلا النصارى وهم كاذبون في دعواهم. وسيأتي ذكر خلق عيسى عليه السلام حينما خلقه الله عز وجل من أم بلا أب، وهو آية يعني يستدل بها أولئك على عبادة الله وحده. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. الولد الذين قالوا لله ولد هؤلاء كفار ودعواهم هذه كلها باطلة، والله عز وجل ليس له كفوا أحد، لم يكن له مثيل ولم يكن له شبيه ولم يكن له شريك، فهو الخالق وحده وهو المعبود وحده. هكذا يجب على المسلمين أن يعبدوه وحده ويسألوه ما يريدون. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. قال حفظه الله تعالى: أما ذاته سبحانه فهي قديمة أزلية لا بداية لها، وأما صفاته فهي على قسمين: صفات قديمة مثل ذاته، وهي صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة، والصفات الذاتية كالوجه واليدين مما ثبت لله عز وجل. كل صفاته الذاتية قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى. يعني هو موصوف بصفاته التي ذكرها في كتابه، وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم إلى آخره. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: القسم الثاني صفات الأفعال مثل الخلق والرزق والكلام والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، فهذه قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنه متصف بنوعها في الأزل، فهو متصف أنه يتكلم وأنه يخلق وأنه يرزق وأنه يحيي ويميت، هذا ما له بداية، لكن أحد هذه الأفعال تتجدد، فهو يتكلم إذا شاء ويأمر وينهى ويشرع سبحانه، وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ويخلق ويرزق من يشاء سبحانه، فلا بد من هذا التفصيل. يعني صفات الأفعال يعني مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه صفات لله تبارك وتعالى متصف بها، ولكن يفعلها متى شاء، يعني يفعلها متى شاء، وكذلك صفة الكلام يتكلم متى شاء، فينبغي للمسلم أن يفرق بين هذا الكلام وبين ما يأتي به المناطق وأصحاب المنطق وأصحاب الفلسفة الذي يشبهون على الناس، يقولون أنكم تقولون مثل هذا القول وأن الله معناه يتكلم دائما، يتكلم دائما، هو يتكلم دائما، لكن الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام قائم بذاته أزلي، وكلام أفعال، فهو يتكلم متى شاء. القرآن تكلم به ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك التوراة والإنجيل والكتب السابقة كلها تكلم الله عز وجل بها في حاله حينما أرسل أولئك الرسل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قضية النزول، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر على أن من صفاته الاستواء على العرش، وهذا جاء في 7 آيات في كتاب الله، استوى على العرش استوى على العرش، لم يأتي في آية منها استولى على الإطلاق، وإنما كلها استوى. الإمام مالك كما سيأتي الكلام، والحمد لله عندي عدد مالكية من المغرب، ينبغي لهم أن يكونوا الآن مالكية حينما يأتي كلام الإمام مالك. الإمام مالك في واحد كان في الحلقة وسأله سؤال لما كان يدرس الناس، وجت الآيات الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ الإمام مالك أصابته الرحباء، يعني اندهش من هذا السؤال لأنه سؤال بدعي وأول ما يسمعه. بعدما استجمع قواه قال الاستواء معلوم، يعني معناه من لغة العرب معلوم، الاستواء معناه معلوم، الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ثم قال له ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر به وطرد من الحلقة، طرده حتى لا يؤثر على الآخرين بهذه الأفكار الجديدة التي جاء بها، لأنه أول واحد قال هذا القول عند الإمام مالك، والإمام مالك دار الهجرة، دار هذه المدينة التي أنتم فيها، وهو الذي يقول كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، فهذا قول الإمام مالك. فأنا أقول لإخواني لا سيما من الجزائر من المغرب من تونس من ليبيا إلى آخره، كل اللي في المغرب هذا كلهم مالكية، هكذا يقولون أنهم تبع الإمام مالك، ولكنهم يأخذون بكلام الأشاعرة، فلماذا؟ إذا كانوا مالكية فعليهم أن يتبعوا الإمام مالك، وكلامه هذا موجود في الكتب الثابتة عنه رضي الله عنه وأرضاه، فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى أما قول الناظم إن صفاته قديمة بالإطلاق فهذا محل نظر، قوله رحمه الله تعالى أسماؤه ثابتة عظيمة، أي أسماؤه ثابتة كما في القرآن جملة وتفصيلا، جملة في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، ومفصلة في الآيات مثل قوله وهو السميع البصير، وقوله والله على كل شيء قدير. قوله رحمه الله تعالى عظيمة، أي لا أعظم من أسماء الله جل وعلا، ولا يشبهها شيء من أسماء المخلوقين، وإن اشتركت في اللفظ مع أسماء المخلوقين فهي تختلف في الكيفية، واللفظ واحد، الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، الله عنده علم والمخلوق عنده علم، ولكن صفات الله جل وعلا لائقة به وبعظمته، وصفات المخلوقين لائقة بهم على قدرتهم، لا تشابه بينها في الحقيقة والكيفية، بل بينها فرق عظيم كالفرق بين الخالق والمخلوق. ينبغي أن يعرف أنها وإن تشابهت في اللفظ والمعنى العام فإنها لا تتشابه في الكيفية والحقيقة، فسمع الله لا يشبه سمع المخلوق، وكذلك بقية صفاته سبحانه وتعالى. وعلم الله لا يشبه علم المخلوق، الله وصف المخلوق بأنه عليم كما قال تعالى: وبشرناه بغلام عليم، يعني إسحاق عليه السلام. والله وصف نفسه بأنه بكل شيء عليم، فلا مشابهة بين العليم والعليم. يعني الله عز وجل ذكر هذه الأسماء لنفسه، ولله الأسماء الحسنى، أسماء لا تعد ولا تحصى. وإن كان جاء في بعض الأحاديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وقد سبق الحديث عن هذا. فالشاهد من ذلك أن أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، فيجب على المسلم أن يؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وكما جاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تشابه بينها وبين أسماء الخلق. هؤلاء الذين شبهوا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، المشكلة اللي وقعوا فيها لأنهم لم يستندوا إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإنما نظروا إلى عقولهم فشاهدوا المخلوقين أمامهم يتكلمون. اللسان ما يتكلم إلا بلسان وشفتين، وكذلك ما يرى إلا بهذه العينين الموجودة. فقالوا لو أشبه أو لو أثبتنا لله عز وجل هذه الصفات لشبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذه قاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر. لكن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ثم قال: وهو السميع البصير. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت كلمة وهي من الفقهاء السبعة، قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. اسمعوا كلامها وارجعوا له في تفسير ابن كثير على في سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه المرأة التي ظهر منها زوجها وقال هي عليه كأمه، وهذا الظهار موجود ومعمول به في الجاهلية، أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. هذه المرأة زوجها قال لها مثل ذلك القول، عرفت على أنها محرمة عليه، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها وتقول: أنا مسكينة ضعيفة، عندي أولاد منه، إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون يربوا الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأن ليس عندي مال. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه وحي في الظهار، إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه وحي في تلك المسألة، وهو يقول لها: لا شيء لك عندي، ما لك عندي شيء. الله عز وجل رحمها. عائشة تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. اسمعوا كيف وسع سمعه الأصوات. تقول: كانت هذه المرأة عندي في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنت بجوارها جالسة عندها وتجادل الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول: وسمعها الله من فوق سبع سماوات. بعض الكلام لا أسمعه ولا أفهمه منها، ولكن الله سمعها من فوق سبع سماوات. الله يقول في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. إذن فين التشابه بين صفات الخلق وصفات الخالق؟ لا تشابه بينها. أنت الآن اللي عند الباب ذاك ما يسمعنا، ولكن الله عز وجل من فوق سبع سماوات سمع هذه المرأة وقالت عائشة هذا القول. فينبغي لنا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وسمى عبده بالحليم. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل عليه السلام. وسمى نفسه حليما، ولا تشابه بين حلم الله وحلم العبد، ولا بين الحليم والحليم. وإن كانت مشتركة في اللفظ وفي المعنى العام، لكن تفترق في الحقيقة والكيفية. قوله رحمه الله: لكنها أي أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى أنه يقتصر في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا نحدث لله أسماء وصفات من عندنا، ولا نصفه بصفات لم ترد في الكتاب والسنة، أو نسميه باسم ليس في الكتاب والسنة. هذا معنى أنها توقيفية. توقيفية يعني ما أثبته الله لنفسه في كتابه نثبته، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته نثبته، ولا نحدث شيئا من عند أنفسنا أننا نصف الله بكذا ونعطيه أسماء كذا، هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، وإنما الموجود في كتاب الله نعمل به ونثبته لله تبارك وتعالى كما أثبته لنفسه، وكذلك الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبتها كما أخبر الله عز وجل بها وكما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله سميع بصير قادر، وكل الصفات الواردة في كتاب الله نثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنفسه، فهو أعلم بنفسه من خلقه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله تبارك وتعالى. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته أثبتناه، ولا نزيد عليه من عندنا أبدا، لا يجوز هذا، لأن الله أعلم بنفسه وما يليق به، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه، ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، فلا نقول على الله بغير علم، ونصفه بشيء لم يصف به نفسه، أو نسميه باسم لم يسم به نفسه. هذا من الإلحاد في أسماء الله، فالذي يزيد في أسماء الله شيئا ليس منها ملحد في أسماء الله. قال جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن الإلحاد فيها زيادة الأسماء أو الصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا باب عظيم يجب التنبه له، لأن بعض المبتدئين في طلب العلم أحيانا يثبتون لله أشياء لم يثبتها لنفسه ولا وردت في الكتاب والسنة، فيجب عليهم التوقف والامتناع، ولا ينسبون إلى الله جل وعلا إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته أعلم الخلق به، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، حسبنا التوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. هذه نصيحة لكم جميعا طلاب العلم، أن كل ما ثبت في كتاب الله أو وصف الرسول عليه الصلاة والسلام به الله عز وجل فعلينا أن نثبته الأسماء والصفات. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: لنا بذا أدلة وفية، أي لنا على أنها توقيفية أدلة وافية كافية بالمقصود من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بحث صفاته تعالى. له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر، بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا، وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. قال حفظه الله تعالى: لما ذكر القاعدة في أسماء الله وصفاته أراد أن يمثل لها بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: له الحياة، يعني أن الله جل وعلا موصوف بالحياة. الله قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فسمى نفسه بالحي، وهذا يدل على ثبوت الحياة الكاملة، وليست كحياة المخلوقين، لأن حياته حياة لا بداية لها ولا نهاية، بخلاف حياة المخلوقين فإنها حياة ناقصة ولها بداية ولها نهاية. كما هو معروف، يعني المخلوق أوجده الله عز وجل، وبعد فترة يعني أطول عمر يمكن يعطيه 100 سنة ولا 120 سنة وسيموت، وأما الله عز وجل فهو الحي الدائم الذي لا يموت. فالله عز وجل متصف بالحياة الكاملة التي لا بداية لها ولا نهاية، وأما المخلوق فله بداية عندما يجده الله عز وجل وله نهاية عندما يموت، ينتهي أجله ويموت وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: والكلام من صفاته سبحانه أنه يتكلم، كما قال تعالى: حتى يسمع كلام الله. قال سبحانه: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. هذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى تثبت الكلام لله عز وجل على ما يليق به. نحن نقرأ القرآن والقرآن كلام الله، ونحن نثبته كما أثبته الله عز وجل لنفسه. ثم ذكر هنا يعني أنهم يريدون يبدلوا كلام الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. هذا تأكيد لهذا الكلام أن الله كلمه حقيقة. موسى عليه السلام طلب من ربه أن يريه نفسه، قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، يعني بنيتك لا تؤهلك لرؤيتي في هذه الدنيا. وهكذا جميع المخلوقين لا يمكن أن يثبت أمام الله عز وجل، ولهذا قال له: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل كلكم تعرفون الجبال وقوتها، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني الجبل اندك، وخر موسى صعقا، يعني موسى ما رأى الواقع هذا الذي صار، وخر مغشيا عليه. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. يعني موسى عليه السلام وهو الكليم كما وصف الله عز وجل بأنه الرسول الكريم الكليم كلمه الله عز وجل، فقال: تبت إليك. الله عز وجل قال له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني اشكر ربك على هذه النعمة، جعلتك رسولا وكلمتك. هذه ميزة لموسى عليه السلام، ولهذا موسى يلقب بالكليم. لم يكلم الله أحدا إلا جبريل عليه السلام يكلمه بلوحي وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك موسى كلمه في هذه الحالة وبين له على أنه أعطاه شيئا ينبغي له أن يقنع به. وأما الرؤيا فلا يمكن أن تكون لبشر في الدنيا ولا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم. جبريل الله عز وجل يكلمه من وراء حجاب، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج سئل سؤالا: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني حال بيني وبينه النور. فالله عز وجل احتجب عن خلقه جميعا الملائكة والأنبياء والرسل وأكرمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الرؤية ستكون لهم يوم القيامة في الجنة الذي يدخل الجنة. الله عز وجل يقول في كتابه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة هي الرؤية. الله عز وجل يعني يمكنهم من رؤيته سبحانه وتعالى، فهذا الذي يثبت للمؤمنين يوم القيامة. أما في الدنيا فلم يره أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. نعم، تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: كما أثبت لنفسه النداء والمناجاة. قال سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمناداة هي الصوت المرتفع، والمناجاة هي الصوت الخفي، فجمع الله لموسى عليه الصلاة والسلام بينهما. لأن موسى كما تعرفون قصته مع فرعون قصة طويلة، يعني في أكثر سور القرآن ذكر قصته. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وجاء في الأحاديث أن الله جل وعلا كلم آدم عليه السلام، وجاء في القرآن أن الله كلم آدم وحواء. قال سبحانه: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ناداهما وقال: ألم أنهكما وأقل لكما. هذا فيه إثبات الكلام والقول لله عز وجل. نعم، يعني حينما أسكن آدم وحواء في الجنة، وكان إبليس معهم في الجنة، وحذرهم على أنه عدو لهم، وأباح لهم كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة، قال: هذه الشجرة لا تقربوها، وكل ما في الجنة مباح. إبليس ماذا يصنع؟ وهذا يعتبر أنه عدوه، فلف معهم ودار، وقال: هل أدلك يعني لآدم على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ لو أكلت منها خلاص ما تموت، عاد ملك. فانخدع، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الله عز وجل ناداهم وقال لهم بهذا الكلام، وكانوا في الأول ما حد يرى سوءة الآخر، مستورين، لكن لما أكلوا خلاص انكشفت عورتهما، كل من يرى الثاني فصاروا يلفون ويدورون خلاص مساكين لما وقعوا في هذه المعصية. آدم عليه السلام تاب ورجع إلى الله عز وجل، وأما إبليس فاستمر على عصيانه. ولهذا العلماء جميعا يبينون على أن من ارتكب معصية، من خالف أمر الله عز وجل ثم تاب، الله عز وجل يتوب عليه، لأن التوبة لها شروط: الإقلاع عن المعصية التي يرتكبها، وإعادة حقوق الناس، إذا كنت تأخذ حقوق الناس وتظلمهم ترجع لهم حقوقهم، ولا يوم القيامة سيأخذون حقوقهم منك. البعث والحساب والعقاب على هذه الأشياء التي يعملها الإنسان في هذه الدنيا. يعني الله عز وجل أخبرنا، وتسمعون دائما السور القصار: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل واحد منا معه ملكان، واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يوم القيامة ينشر هذا الكتاب والذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وتسمعون السورة القصيرة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن يجب على المسلم أن يعلم على أنه مراقب. يعني الآن لو عندنا خبر على أن الحكومة تراقبنا، وإذا حدث منا شيء خلاص سيأخذونا، كل واحد يحذر من حاجات المنهي عنها. لكن الله عز وجل أخبرنا بأن علينا مراقبين يسجلون كل ما نعمله، فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه. يوم القيامة ما يظلم أحد لأحد، حينما يبعثون ويأتون في المقاصة بينهم عند الله تبارك وتعالى: هذا الرجل قد ظلم هذا وظلم هذا وظلم هذا، أخذ مال هذا وتكلم في عرض هذا، إلى آخره. ما في أحد يسمح لأحد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يعني أمه وأبوه يوم القيامة وولده، كل من يفر من الثاني ويقول: نفسي نفسي، ما يمكن أحد يدفع عن قدمه شيئا. إذن ما لك إلا أعمالك. حينما تظلم الناس الله عز وجل يحاسبك على هذا الظلم الذي ارتكبته. إذا أخذت الحسنات التي معك كلها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، ثم تفنى الحسنات وبقي مثل الرجل المدين في الدنيا هذه اللي يصير تاجر يأخذ أموال الناس ويبيع ويشري ويفلس. هذه الأموال اللي أخذها أهلها يطالبون بها، حينما يدخلونه السجن المال الموجود عنده في أعماله يوزعه، إذا بقي دخلوا في السجن، لكن يوم القيامة ما في سجن، وإنما هذه الأموال التي أخذها وهذا الظلم الذي ظلموا الآخرين كل واحد يؤخذ له من حقه أي من حسناته حينما تفنى الحسنات. لكن لما تفنى الحسنات ما هو المصير؟ المصير يقول هذا رجل فقير ما عاد عنده شيء، من فين نعطيه؟ الله عز وجل يأمر بأن السيئات الموجودة على هؤلاء تلقى على ظهره فيلقى في النار. يعني الرجل هذا الذي ظلم الناس وأخذ أموال الناس، والله عز وجل يعني لا يظلم أحدا لأحد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين في هذا البقيع المجاور لنا قال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. هذه كلها مسجلة ويوم القيامة يحاسب عليها. إذا كنت تتكلم في أعراض الناس هذا الكلام الذي يتكلم مسجل عليك، يوم القيامة سيأخذون من حسناتك، فينبغي المسلم أن يتنبه لمثل ذلك. نعم تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويكلم عباده يوم القيامة في المحشر ويسمعون كلامه، ويكلم أهل الجنة ويتلذذون بكلامه ومناجاته لهم سبحانه وتعالى. فكلامه صفة من صفاته الفعلية قديمة النوع حادثة الآحاد، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وهو لا يزال متصفا بالكلام في الأزل والأبد. ويكلم إذا شاء سبحانه من يشاء من عباده في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، يعني لا أحد يكلمه الله على سبيل أنه يرى الله، لأن الله لا يرى في هذه الدنيا ما رآه لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا موسى عليه السلام، وإنما يكلمهم من وراء حجاب. وحجابه النور سبحانه وتعالى، لأن الخلق لا يطيقون رؤيته في هذه الدنيا. أما الآخرة والجنة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤيته سبحانه وتعالى، فيرونه سبحانه وتعالى عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما ثبت وتواتر في الأحاديث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يراه يوم القيامة. وهذه الحديث ثابتة في صحيح البخاري، الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سمع السؤال: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضامون في رؤية البدر؟ يعني هل تضامون في القمر ليلة البدر؟ يعني هل أحد يحجب أحد؟ قالوا: لا. يعني كلنا نعرف هذا، إذا كان القمر موجود في السماء ليلة النصف كل الناس يرونه، ما أحد يغطي على أحد. فقال: فإنكم ترونه كذلك. يعني الله عز وجل أخبر، وهذه الأحاديث صحيح البخاري في كتاب التوحيد، أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، ويرونه حينما ضرب لهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المثال، قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة 15؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. إذن هذه الرؤية لا تكون إلا للمؤمن، المؤمن الذي يعبد الله عز وجل العبادة الصحيحة السليمة ولا يشرك به شيئا، والله عز وجل يكرمه يوم القيامة فيدخله الجنة ويريه نفسه. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله والبصر، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله سميع بصير. قال جل وعلا: إنه هو السميع البصير. وقال: وكان الله سميعا بصيرا، فسمى نفسه بالسميع والبصير. ويؤخذ من هذين الاسمين وصف الله بالسمع والبصر، وأنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى. قال لموسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يعني كما أرسل الرسول، كما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون، وفرعون معروف العمل الذي عمله في أهل مصر وفي الناس جميعا الذين لهم عليهم سلطة. فحينما أعطاه الله عز وجل تلك الآية وهي العصا، لأنه لما جاء ودعاه قالوا أنه ساحر، يعني دعوا عليه السحر أنه ساحر، وماذا صنع معها العصا؟ وقالوا الاجتماع متى؟ قال يوم الزينة، يعني يحشر الناس كلهم يوم الزينة، يعني يوم العيد كل الناس يجتمعون. والله عز وجل أراد ذلك حتى يتبين لفرعون أمام العالم أنه كذاب في دعواه، لأنه حينما ادعى هذه الدعوة واجتمعوا، وماذا صنع موسى مع هؤلاء السحرة؟ أخبرهم بأنه رسول من الله عز وجل، وأن الله عز وجل سينتقم منهم إن خالفوا أمره. ولكن ماذا صنع؟ الذي حدث حدث، وهو أنه لما جاءوا بسحرهم، والسحر كان عظيما، وقال الله عز وجل في سورة طه: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، يعني عندهم الحبال والحاجات اللي عملوا فيها السحر كلها رموها وصارت كلها حيات. الله عز وجل أوحى إلى موسى أن ألقي عصاك، لما ألقى العصا أخذت هذه العصا كل تلك الأشياء الموجودة. السحرة عرفوا أن هذا ليس بسحر، فألقي السحرة سجدا، على طول سجدوا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. فرعون قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، إلى آخره. ثم لما أمر موسى وهارون بدعوته والاستمرار في دعوته، قال موسى هنا قال: لا تخاف أنني معكم أسمع وأرى. قالوا: نخشى أن يتسلط علينا ويعمل لنا كذا وكذا. والله عز وجل قال لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني لا تخافون من فرعون ودعواه التي يدعيها. وتعرفون قصة فرعون في آخر الأمر، أنه لما دخل البحر انطبق عليه هو ومن معه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وكما أخبر سبحانه وتعالى أنه سمع قول اليهود لما قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني هذه أمثلة يضربها على السمع والبصر والكلام. نعم نعم. وسمع قول المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها لما ظهر منها، فقال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذه الآية التي سبق الحديث عنها، وهذه المرأة حينما ظهر منها زوجها جاءت يعني إلى الله، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: أنا صار لي كذا وكذا، وأنا عندي أولاد لا أستطيع أنفق عليهم، والرجال لا يستطيعني رب الأولاد، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. إلى تلك اللحظة لم يأته شيء، لكن الله عز وجل رحمها وأنزل هذا الحكم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ولهذا قلنا لكم أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك القول، تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فقد كانت المرأة بجواري، يعني في الحجرة، حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول: ويخفى علي بعض كلامها، وسمعها الله من فوق سبع سماوات. إذن فين المشابهة بين سمع المخلوق وسمع الخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ووصف نفسه بالسمع، وسمى نفسه بالسميع، يسمع الأصوات كلها، يسمع السر وأخفى، لا يخفى على سمعه شيء سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: سمع إرادة وعلم واقتدر. قال حفظه الله: له إرادة، كما أثبت الله لنفسه ذلك أن له إرادة وأنه يريد. قال جل وعلا: فعال لما يريد. وقال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال جل وعلا: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. فالله جل وعلا يريد له إرادة، والإرادة على نوعين: إرادة كونية يخلق بها سبحانه ويدبر بها، كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد الله فهذه إرادة كونية ترادفها المشيئة، ترادفها مشيئة الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال جل وعلا: ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال جل وعلا: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. هذه إرادة كونية وهي التي ينشأ عنها الخلق والتدبير. النوع الثاني: إرادة شرعية دينية، كما قال سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم. قال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذه إرادة شرعية. والفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الشرعية لا بد أن تقع، فإذا أراد الله أن يخلق شيئا أو أن يوجد شيئا أو أن يفعل شيئا فلا بد أن يقع. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الله أراد من عباده الإيمان، ولكن منهم من آمن ومنهم من كفر، فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. وكذلك الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها، مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وقد لا يحبها ولا يرضاها، مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. أرادهما الله كونا وقدرا، ولكنه لم يردهما شرعا ولم يرضهما دينا. هذا الفرق بين الإرادتين: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية لا بد أن تقع، ما أراده الله عز وجل كونا لا بد أن يقع. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الله عز وجل أمر المسلمين جميعا بطاعته، ولكنهم قد يعصونه، وهكذا ينبغي المسلم أن يفرق بين هذا وهذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: علم، من أسمائه أنه عليم، ومن صفاته العلم المحيط بكل شيء، العلم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء. قال سبحانه: والله بكل شيء عليم. لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى. هذه صفة العلم. قوله رحمه الله تعالى: واقتدر، أي على الإيجاد والخلق، والقدرة من صفاته. قال سبحانه: والله على كل شيء قدير. قال: على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فقدرته لا يستعصي عليها شيء، خلاف المخلوق، فالمخلوق عنده قدرة ولكنه يعجز عن كثير من الأشياء. إنه لا يقدر على كل شيء، يقدر على شيء ويعجز عن شيء، أو يعجز عن أكثر مما يقدر عليه. أما الله جل وعلا فإنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. وهذا الذي يرد به على هؤلاء الذين لا يصفون الله عز وجل بصفاته التي جاءت في كتابه أو جاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله قادر على كل شيء، ولكن العبد عنده قدرة، هذه القدرة قد يستطيع على بعض الأشياء وقد لا يستطيع، وهذا شيء معروف كل الناس يعرفونه. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله: بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. وقفنا على هذه الأبيات 75، صفحة 75. غدا إن شاء الله نكمل ما تيسر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.